بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى إلى بعض آثار آياته ودلائل قدرته. قال: ألم ترى يا محمد إلى ربك، إلى آثار من آثار ربك، وهو بسط الظل، كيف مد الظل على وجه الأرض، ولو شاء جعله ساكنا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر. والظل يا أخواني كما لا يخفاكم يعني يحدث برودة، يحدث تلطيفا للجو، والله تعالى جعله أيضا دليلا لمعرفة الاتجاهات، وفوائده كثيرة. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا بحسب ارتفاع الشمس. وهو الذي جعل لكم الليل، أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، الليل لباسا يعني بمنزلة اللباس، يستر الناس ويؤويهم إلى بيوتهم، والنوم سباتا. السبات هو قطع الحركة، يعني جعله الله سبحانه وتعالى راحة للناس ويستريحون فيها من أشغالهم. وجعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. نشورا يعني تنطلقون فيه وتتحركون فيه، فهو وقت الخروج لأعمالكم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح تبشر بنزول الأمطار، فالله تعالى جعل الريح بشائر، فالناس تعرف أن المطر قريب إذا حست بالريح. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل الماء يتطهر به. وهذه الآية هي الأصل في الاستدلال على أن الماء طهور وأنه يتطهر به، فهو طاهر مطهر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالله تعالى يحيي به الأرض ويحيي به الأنعام ويحيي به الإنسان. ولقد صرفناه بينهم، يعني صرفنا حجج القرآن بين الناس، الله تعالى نوعها وبينها وجعل هناك آيات كثيرة، آيات كونية وآيات شرعية. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا. يعني مع كثرة الآيات التي يريدها الله سبحانه وتعالى للناس للدلالة على قدرته، للدلالة على نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، للدلالة على البعث يوم القيامة، إلا أن أكثر الناس أبوا إلا الكفور والعياذ بالله. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لو أراد الله تعالى لبعث في كل قرية رسولا، لكنه جعل هناك رسولا أخيرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. ونستفيد من هذا يا إخواني أن القرآن هو أعظم ما يجاهد به وأعظم ما يتسلح به. فالله تعالى سمى الجهاد بالقرآن، يعني بحفظه وتدبره وتلاوته والحجج التي فيه، أنها جهاد كبير. جاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته أنه مرج البحرين. مرج يعني خلط. هو الذي مرج البحرين، هذا ملح، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات يعني طعمه طيب، ويستسيغه الإنسان، وهذا مالح أجاج شديد الملوحة. ومع شدة عذوبة هذا وشدة ملوحة هذا جعل بينهما برزخا، يعني حاجزا وساترا وحجرا محجورا سترا مستورا، لا يتمازجان، يمنعهما التزامن. فتجد أنك تشرب من هنا عذب وتشرب من هنا مالح. فهذه أيضا آية من آيات الله، ولعلكم يعني رأيتم بعض الصور أو المقاطع الفيديو في تصوير هذه المشاهد العجيبة في المزج بين البحرين وبقاء هذا على صفاته وهذا على صفاته. وهو الذي خلق من الماء بشرا، أيضا من آيات الله أنه خلق من الماء بشرا، ماء الرجل بشرا، فجعله نسبا وصهرا. طبعا علاقة الناس كما لا يخفاكم إما نسب أو صهر، إما بينهم نسب يتناسلون من بعض أو مصاهرة، هذا يزوج هذا وهذا يزوج هذا. فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يعني بعد هذه الآيات والدلائل الواضحات، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا من عجيب الأشياء، أنهم يعني يعمدون إلى الذي لا ينفع ولا يضر ثم يعبدونه. يعني لو كان مثلا عبدوا شيئا قوي مثلا أو شيء يستطيع أن يحميهم، لقلنا يمكن في شبهة، لكن لا يعبدوا حجرا لا ينفع ولا يضر. يعني تستغرب يا أخوان بعض الناس يجيب له يأتي بحجاب أو هذه التمائم التي جاء الشرع في النهي عنها، حجاب طوله 3 سنتي ملفوف كذا بورقة، ثم يستغني به عن الله، يترك رب العالمين. والله يا جماعة شيء غريب عند العقول هذه، يترك رب العالمين ويذهب إلى حجاب طوله 2 سنتي، ثم يعتقد أن هذا الحجاب هو الذي سينفعه ويضره، وأن سيدفع عنه العين، سيدفع عنه السحر، سيدفع عنه ورب العالمين ما يقدر. يعني أي عقول هذه التي تستبدل برب العالمين ورقة ملفوفة وحجاب ويحضعه في جيبه ويرتاح نفسيا ويرى أنه قد حمي وقد حفظ. أذكر مرة شفت واحد باكستاني وحاط له حجاب يمكن طوله سنتي كذا، الله أعلم، حاطه في طاقيته. قلت ليش هذا؟ قال هذا عشان ما يجي شر. بس خير. قلت هذا يجي شر. قلت الحين لو شلته يصير شيء؟ قال أيوه، هذا يحفظ كل شيء حفظ. قلت رب العالمين. قال رب العالمين زين. قلت يعني زين هذا ما يكفي عنه. المهم أنا أخذت هذا، قلت أخذه. أول ما أخذته سقط، والله يا جماعة استغربت، لأنه حالة نفسية كذا جدا، سقط من شدة وبدأ يرفس. يعني مو كلمته وأيقظته وقلت له ما في شيء ترى، هذا شوف فاضي. فتحت له قال لا في داخل. فتحت الورقة فاضية، حتى ما فيها أي كتابة، يعني الساحر اللي عملها ما كلف نفسه حتى أن يكتب فيها أي شيء، ورقة هو خذها مني وطلع. فشيء عجيب. يعني الله تعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني بل الكافر أصبح ظهيرا، يعني معينا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف مفاد الآيات انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله، لقوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. تنويع الحجج والبراهين من أساليب القرآن العظيم، وهو أسلوب تربوي ناجح. الدعوة بالقرآن من أعظم صور الجهاد في سبيل الله. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.